سر بنا يا شيخنا جعلك تدوم سر بنا يا صاحب العقل الحكيم اعتلي يا دارنا فوق النجوم دام قايدنا ضتش فالذن عدم وافرحي ما دام للشده عزوم الشيخ اللي